أعتقد أن عندك عليكم السلام. ما فكر سيد أيوة شرط حديث أيوة ولكن باقي الأشياء إيش اللي صار فيها وين أحكام ما بعرف أخذ من المصلح سيارة وركبوا سيارتهم ولما رحنا هناك تعاشوا ما كان يعني مثل ما هم يجب أن يؤدوا له فإجاب بعض الملازم أخذين قال إيش أعطيني